فضيلة الشيخ، من الأسئلة العامة التي تردنا عادة، ما هو الخلوف؟ لخلوف فم الصائم. الخلوف هو الشيء المتبقي على الأسنان واللثة من الطعام، هذا هو الخلوف، وهذا يكون له رائحة، يكون له رائحة فيزيلها الإنسان بالمضمضة والسواك. وأما رائحة التي تكون من المعدة لا من مخلفات على اللثة ولا على الأسنان، وإنما تخرج من المعدة بسبب الصيام، هذه لا تؤثر، وهي محبوبة عند الله سبحانه وتعالى، وإن كانت مستكرهة عند الناس لنتني ريحها، لأنها لما كانت ناشئة عن الطاعة إن الله يحبها، فخلوف فم الصائم أحب إلى الله من ريح المسك، لأن هذا ناشئ عن الطاعة، وهو ليس ناشئا عن مخلفات متراكمة على الأسنان واللثة، فهذا يدل على أن الله يحب آثار الطاعة على العبد، الغبار في سبيل الله، دم الشهيد، كل ما كان ناشئا من آثار الطاعة فإن الله يحبه، وإن كان ذلك مستكرها عند الناس. نعم. المبالغة يا شيخ صالح في المضمضة ما حكمها؟ يكره المبالغة في الحديث، هو بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإنه يترك المبالغة خشية أن يطير الماء إلى حلقه. نعم. يعني إذا تعمد المبالغة ثم دخل إلى الجوف شيء من الماء من غير اختيار يا شيخ؟ لا، هذا يفطر، لأنه تعاطى السبب، تعاطى السبب والمبالغة، وهو منهي عن المبالغة في حال الصيام. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا الدرس من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام ابن تيمية الحراني. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح أحاديث الصيام من المنتقى، من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمؤلفه العلامة أبي البركات مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. كتاب نافع جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع إليها أصول الأحكام، اعتنى به كثير من علماء الإسلام والأئمة الأعلام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.